كلامه على المعتقد ناسب أن يستفتح بذكر أسماء الله وصفاته، فإنه سيتحدث عن المعتقد، فناسب عند الحنبلة أن يقول الحمد لله الواحد الأحد، الواحد في ذاته والأحد في معناه وفي صفاته، فبين الفرق بين الواحد وبين الأحد، الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يرد في أسماء الله أنه الفرد، بل ورد أنه الواحد والأحد ولم يرد الفرد، لكنه من جهة المعنى الصحيح ومن جهة الإخبار الصحيح، فإنك إن أردت أن تصف الله بما يجب أن يوصف به فلا تصفنه إلا بما وصف به نفسه أو وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. أما أن تصف الله ببعض الصفات التي لم ترد فلا يجوز، وحتى لو كان خبرا لا يجوز أن تنسبه إلى الله على أن الله اتصف به وأن ذلك أو أن هذا الخبر هو من صفاته عز وجل. فكم يرد في القرآن من ذكر أفعال تنسب إلى الله وليست من أسمائه، وليست من أسمائه، فله صفات ليست من أسمائه ولكن أسماءه تتضمن الصفات، فكل اسم صفة وليست كل صفة اسما. فإن قلت إن الله على كل شيء قدير، القدير اسم من أسماء الله والاسم يتضمن الصفة، فالصفة المتضمنة في اسم القدير هي القدرة، وهكذا في كل أسماء الله الاسم يتضمن صفة لكن الصفة لا تتضمن الاسم، فلا يجوز لك أن تأتي إلى بعض أوصاف الله وتسمي بها وتقول هو الموصوف بكذا، لا، وتعتقد أنه اسم من أسمائه أبدا. ولذلك الاسم يتضمن الصفة والصفة لا تتضمن الاسم. قوله أي ما صاحب الكتاب العلاء العطار الفرد الصمد على جهة الإخبار يجوز، فإن الله فرد واحد أحد، فرد في ذاته، فرد في صفاته، في تصرفه، في ملكوته، في خلقه، في تدبيره سبحانه وتعالى، هو واحد أحد، وأنه فرد لا أحد يتصف بما يتصف به ربنا، ولا أحد يزاحم الخالق في صفاته، ولا أحد يتصف بما هو من أوصاف الله عز وجل. فمن نازع الله في شيء من صفاته نازعه ربنا بالحرب. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري كما يقول ربنا في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني في شيء منهما نازعته أو آذنته بالحرب. فربنا عز وجل لا ينازع في صفاته ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. الصمد هو الذي يصمد إليه العباد في الدعاء وفي سؤال الحاجات وجلب الحاجات ودفع المضرات، فربنا عز وجل يصمد إليه العباد في الدعاء، ولا أحد يستحق أن يصمد له عبد من العباد في الدعاء إلا رب العالمين، فإنه المسؤول وهو عز وجل يسمع دعاء السائلين وسؤال السائلين، وهو عز وجل الذي يصمد إليه العباد في الدعاء. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ناسب بهذه المقدمة التي تنزه الله. وربنا عز وجل من جملة واجبات المسلم أن ينزه خالقه، وربنا عز وجل في كتابه يدعو إلى التنزيه ويعلمنا كيف ننزهه وكيف نصفه بوحدانيته ونصفه بخلقه وإرادته وتدبيره للخلق وتسخيره للكون، وهو الفاعل المختار سبحانه وتعالى، يعلمنا كيف ننزهه. فإذا قرأت القرآن وجدت فيه التنزيه كثيرا. قوله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تنزيه، تنزه الله عن مشابهة المخلوقين، عن مشابهة الضعفاء، عن مشابهة العاجزين، وتذكر له صفاته التي يتفرد بها عن عباده. يعلمنا القرآن الكريم كيف ننزه خالقنا عز وجل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا القرآن يعلمك التنزيه، كيف تنزه الخالق، كيف تنزه الخالق. لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذل ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ما يكون للمخلوقين الضعفاء المربوبين، إنما هو لربنا عز وجل صفات الكمال، صفات الحسن، صفاته الحسنى، وهي صفات الكمال ونعوت الجلال لربنا عز وجل. ومن الواجب على المسلم أن يعرف خالقه. بما يعرف ربنا؟ يعرف بصفاته، يعرف بصفاته التي هي صفات الكمال، يعرف بخلقه وإنشائه وصنعته، فالصنعة تدل على الصانع والخلق يدل على الخالق. إن وجدت خلقا لابد له من خالق، وجدت صنعة لابد لها من صانع. فربنا يعرف بوصفه نفسه ووصف رسوله له، ويعرف بخلقه وتقديره وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية بأنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد أحد سبحانه وتعالى. ليس له شريك في الملك وليس له ولي من الذل ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فبالآلاء يعرف الله، وبالنعم وبالخلق والصنعة المتقنة يعرف الخالق. رفع السماوات بغير عمد ترونها، سبحان من رفع الكون بلا عون، رفع الكون بلا عون، وجعل السماء مرفوعة وسقفا محفوظا، وتجدها بغير أعمدة، بغير عمد ترونها، بغير أعمدة قائمة، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهو عز وجل له في كل شيء آية، يعرف بصفاته ونعوت جلاله، ويعرف بخلقه وتقديره، فهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فيعرف ربنا من هذه الطرق، يعرف خالقنا وبارئنا وموجدنا، وهو الموجد للمخلوقات من العدم. وسيأتي الكلام على المخلوقات التي أوجدها ربنا عز وجل وكيف أوجد الموجودات. قال الماتن رحمه الله: أوجد الموجودات كلها، لم يكن له كفوا أحد. الكفو كفؤ، كفو، كفء، مثيل، شبيه، نظير، منافس، كلها تأتي بمعان متقاربة. فربنا لا يماثله أحد ولا يشابهه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في ذاته وصفاته وأفعاله وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. فهو عز وجل المتفرد بالجلال والكمال سبحانه وتعالى، فلا نظير له ولا مساوي له ولا مثل له ولا مقارب له سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا يشابهه أحد ولا يمثله أحد سبحانه وتعالى. قال: أوجد الموجودات كلها من العدم، أوجد الموجودات كلها من العدم، أوجد الموجودات أي خلقها، خلقها وأوجدها، وأوجدها من العدم، العدم هو لا شيء، لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم وجدت، من أوجدها؟ خالقها وخالق الكون وخالق الناس أجمعين. ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن هناك سماء ولا أرض، وقد قرأنا الحديث في خطبة الجمعة في صحيح مسلم: إن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب عنده فيما كتب، وكان عرشه على الماء، كتب أن محمدا خاتم النبيين، أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الحديث في صحيح الإمام مسلم. فربنا عز وجل خلق الأرض ولم تكن، وخلق السماء ولم تكن، والقرآن الكريم صريح في بيان أن الله خلق السماوات والأرض، والمخلوق لم يكن قبل ذلك مخلوقا، إنما خلق بعد أن لم يكن مخلوقا، فالخلق يعني شيء طرأ ولم يكن، بمعنى أن هذا الشيء لما خلق خلق ولم يكن قبل ذلك شيئا مذكورا. خلق السماوات بغير عمد، قوله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، إلى آخر الآيات، كلها دليل على أن الله خلق السماوات والأرض. وقوله عز وجل: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، خلق الأرض في يومين، وخلق السماوات والأراضين في ستة أيام، وخلق الخلائق كلها، وأوجد ما أوجد من المخلوقات، فهي كانت في العدم، وخلقها الله وأوجدها من العدم بعد أن لم تكن، هذا معنى أنها من العدم، أي من لا شيء، لم تكن سماء ولا أرض فخلق الله السماوات والأرض، لم يكن هناك بشر فأنزل الله خليفة في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان، وخلق الأنهار، وخلق الأشجار، وخلق الجبال، وخلق كل شيء بعد أن لم يكن شيء من هذه الأشياء مخلوقا ولا كان شيئا مذكورا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وفي الآية الأخرى قوله عز وجل في بيان الخلق أيضا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لم يكن شيئا، فهذا معناه العدم، لم يكن الإنسان على وجه الأرض فخلقه الله، فخلقه الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: صادرة عن كلمة، عن كلمة كن من غير تردد، المخلوقات التي خلقها من العدم ولم تكن مخلوقة من قبل صدرت عن قول ربنا كن بغير تردد. فربنا عز وجل يقول للشيء كن فيكون، فإنما حكمه في الأشياء أن يقول لها كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فهو عز وجل يصدر عن قول كن تصدر المخلوقات التي خلقت من العدم، كن فيكون. فهذه قوة، هذه قوة، القوة والقدرة التي ربنا عز وجل يتصف بها، وأنه إذا قال للشيء كن فيكون فهو على كل شيء قدير. فهذه معاني صفات الله، معاني الصفات الإلهية، أن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. قال صادرة عن قول كن من غير تردد، أي أن الأمر إذا قال له كن فإن الشيء سيكون ولا يتردد ولا يتراجع ولا يتأخر عن قول الله عز وجل، كن فيكون. فكانت إظهارا لقدرته، هذا هو. المخلوقات هي من مظاهر قدرة الله، فالله عز وجل قدير، ومظاهر قدرة الله ما تجده من مخلوقاته. فالمخلوقات هي إظهار لقدرة الله، مظاهر لقدرة الله. أين تظهر لك قدرة الله؟ أين تتجلى لك قدرة الله؟ فين تتجلى قدرة الله؟ أين تتمثل؟ تتمثل في كل ما خلق، تتمثل في خلق الإنسان، كيف سواه ونفخ فيه من روحه، وكيف جعل للإنسان سمعا وبصرا وفؤادا، وكيف رزقه عقلا مفكرا ونفسا، وخلق الكون على هذا المثال البديع، وأمرنا بإجالة النظر في هذا الكون البديع. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقوله عز وجل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإذا مخلوقات الله من إنس وحيوان وجن خفي وكون وبحار وأنهار وسائر ما خلق في الكون، هذا هو مظاهر لقدرة الله، أي علامات على قدرة الله، أدلة على قدرة الله. ما الذي يظهر قدرة الله؟ الخلق. فإذا أردت أن تعرف هذه القدرة كم هي عظيمة ولا حدود لعظمتها ولا حدود لقدرة الله، كما قال ربنا على كل شيء قدير، هذا هو هذه القدرة، وصفها ربنا بأنها قدرة لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، علمه محيط، قدرته على كل شيء، علمه بالغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لتعلم أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوقين الحادثين، وأن الله عز وجل علمه محيط وقدرته على كل شيء، فهو عز وجل تنزه عن الشريك والشبيه والمناوئ والمعارض والمنافس سبحانه وتعالى. فكانت أي المخلوقات من العدم إظهارا لقدرته، وجعل النوع الإنساني مدركا لصنعته بالعلم، وجعل النوع الإنساني مدركا لصنعته بالعلم. النوع الإنساني هو الإنسان، فالإنسان نوع من أنواع المخلوقات، فالإنسان نوع، والحيوان نوع، والجان نوع، وهذه المخلوقات كلها أنواع، ومنه الحي ومنه الجامد ومنه من يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهو عز وجل لا يوجد شيء في الكون يخرج عن خلقه وعن تدبيره، ما من شيء في الكون إلا هو خلق من خلق الله. فالخلق يتناول جميع المخلوقات، وإذا كان مخلوقا فإن الله خالقه، ولا يوجد من خلقه، حتى لو كان شرا فإن الله هو الذي خلقه. فربنا خلق الخير وخلق الشر، ومن زعم أن الله لم يخلق الشر أثبت إلها مع الله، لأنه حين يقول إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر نقول له طيب، الله تقول بأن الله لم يخلق الخير لم يخلق الشر، فمن خلق الشر؟ ستثبت مع الله إلها آخر وخالقا آخر. فقضية الذين لا يثبتون لله عز وجل خلق الشر يكونون ملزمين بإثبات خالق غير الله خلق الشر، وربنا هو الذي خلق الشر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. فالشر خلقه الله وحذر منه ونهى عنه، وخلق الخير وأمر به وحث على اتباعه. فكون ربنا خلق الشر لقد نهى عنه وحذر منه، وهو يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يقول عن نفسه ربنا بأنه خلق نوازع الخير ونوازع الشر في نفس الإنسان، ربنا الذي خلقها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربنا الخالق وهو الملهم عز وجل للعباد وللمخلوقات، فلا ينافي أن تثبت لله الخلق أن تثبت له أيضا أنه خلق الشر، فهو خلق الخير وخلق الشر، وخلق الشر وحذر منه ونهى عنه. ومن هنا تنشأ أو ينشأ التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فربنا شاء الشر كونا وقدرا ولم يشأه شرعا، وهنا الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. الكونية تعني الخلق، فما من شيء في الكون إلا وهو مخلوق بإرادة ربنا عز وجل وهو الذي خلقه، لكن إن كان خيرا فقد أمر الله به، وإن كان مخلوقا شرا من خلق الله فقد حذر منه. فالله عز وجل يشاء الأمر قدرا وكونا وخلقا وإيجادا، ولا يشاءه شرعا كجميع الشرور الموجودة في الأرض من خمر من فواحش من ظلم من سائر ما يوجد، فهو بخلق الله، فهو من خلق الله، لكن الله عز وجل حذر من اتباعه وأمر باجتنابه تبارك وتعالى. قال وجعل النوع الإنساني مدركا لصنعته بالعلم، أي مدركا لصنعة الله، الصنعة أو الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، تقرأ في آخر سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله، فالله الصانع هو الذي صنع الكون وصنع كل ما في الوجود. يقول المؤلف رحمه الله إن الله عز وجل ألهم الإنسان، ألهمه أن يدرك صنعة الخالق وصنع الله بالعلم، وأن الإنسان إذا تعلم عرف الصانع المختار، عرف الذي صنع الكون، وعرف مصنوعات الله، وأن الله صنع هذا الكون على هذا المثال البديع، فبالعلم يدرك الإنسان الخلق والتقدير والإنشاء، وما أودع الله في الكون كله يدركه الإنسان بالعلم. ومن العلم ما أمر به القرآن من إجالة النظر في ملكوت السماوات والأرض، فيستدل بالخلق على الخالق، يستدل بالخلق على الخالق، وبالموجود على الكون بأن الله هو الذي صنعه وأوجده من العدم، فالله عز وجل هو صاحب الخلق والأمر. قال وإن كانت كلها مسبحة بحمده على الأبد. يا سلام. لما أشار إلى أن النوع الإنساني خلق الله فيه الإدراك وأودع فيه الإدراك على معرفة ما صنع، وأن الله علم الإنسان أن يدرك صنعة الخالق، ربنا عز وجل ألقى في الإنسان معرفة صنع الله الذي أتقن كل شيء. لما ذكر هذا الأمر في الإنسان قال: وإن كانت كلها، أي المخلوقات، مسبحة بحمده على الأبد، أي أولئك الذين لم يشر إليهم من سائر المخلوقات غير النوع الإنساني، جميعها تسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشجر يسبح، والنجوم تسبح، وما خلق الله من رعد وبرق وعواصف وزواجر كلها تسبح بحمده. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فربنا عز وجل يسبح الرعد بحمده، ولذلك أنت تقول في الدعاء عند سماع الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تقولها عند سماع الرعد، هكذا تأدبت بأدب الإسلام وبأدب النبوة، أدبنا ربنا بهذه الآداب، ونبيه يؤدبنا بآداب الله، فإذا أدبك النبي فأدبك بتأديب الله، فهو تأديب النبي وهو من تأديب الله ومن تأديب الإسلام ومن تأديب الوحي، لا نفصل نحن بين السنة وبين القرآن، فمن أطاع النبي فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا يقول المؤلف رحمه الله: وإن كانت المخلوقات من سائر ما يختلف عن الإنسان، وهي الجمادات والحيوانات وسائر المخلوقات، يقول: مسبحة بحمد الله على الأبد، أحمده على ما هدانا له من غير تردد ولا حيد، أحمده يحمد الله عز وجل كما هي عادة المؤلفين والمستفتحين الكلام في العلم وفي الخير، أن يستفتحوا بالحمد له، وأن يستفتحوا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يذكروا الله عز وجل بما هو أهله من صفات كماله ونعوت جلاله عز وجل، فيحمد الله بعد ذكر هذه الأوصاف في حق الخالق تبارك وتعالى، وهي توحيد من توحيد أهل الإسلام، يوحدون ربهم، وأمة الإسلام أمة التوحيد، والتوحيد لا يقبل الشرك ولا يقبل النظير ولا يقبل المثيل ولا يقبل المناوئ ولا المعارض ولا المزاحم، فالله عز وجل واحد أحد كما نقرأ في كتاب ربنا، وكما هي عقيدتنا عقيدة أهل الإسلام، أن الله عز وجل واحد أحد لا مثيل له ولا شريك ولا نظير. يقول: أحمده على ما هدانا له، أي هدانا لله عز وجل ولطاعته وطاعة دينه وطاعة رسوله، وأن جعلنا مسلمين، فإن المسلم يحمد الله على الإسلام، تحمد الله لأن الله جعلك من المسلمين. يجب أن تستشعر هذا المعنى أيها المسلم في نفسك، فتعلم أن الله اختارك وجعلك من أهل الإسلام. لا تتقادم الفكرة في ذهنك أيها المسلم وتقول: الإسلام، احنا مسلمين، اي صحيح احنا مسلمين، والإسلام عندك كشيء يسير، يعني عادي، مسلم أو غير مسلم، المهم احنا مسلمين، ما كاين بس. لا، يجب أن تستشعر نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ربنا يمن على المسلمين ويمن على العرب، يمن على البشرية أنهم كانوا متناحرين وكانوا في جهالة، وقادهم بالإسلام إلى أحسن السبل، وعلمهم وهداهم وحفظهم ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وجعل لهم حسن العمارة في الأرض. فالمسلم يحمد الله أن جعله من أمة الإسلام وأناداه إلى الإسلام، ويذكر نعمة الله عز وجل عليه بالإسلام على ما هدانا له من غير تردد ولا حيد، أي أننا ما ترددنا في الدين ولا ترددنا في إسلامنا ولا حصل منا ميول أو حيد أو انعطاف أو تقهقر أو انحراف عن الإسلام، فإن الله قادنا إلى الإسلام وهدانا إلى الإسلام وعلمنا الإسلام، فلم نحد عن الإسلام ولم نشك في الإسلام وما ترددنا في ديننا. هذه كلها أشياء يجب على المسلم أن يرددها على نفسه وعلى عقيدته ليعلم الميزان الذي وصلت إليه العقيدة. وما من مخلوق من أهل الإسلام يحتاج إلى هذا التذكير، لا يقال هذا عالم وهذا شيخ وهذا أستاذ وهذا فاهم وهذا غير فاهم، الجميع يحتاج أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه كما قال ربنا في كتابه وهو يخاطب الصحابة ويخاطب المسلمين إلى يوم الدين، أن المسلم يجب أن يذكر نعمة الله عليه، نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الأمن كما في القرآن الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فيستذكر الإنسان ما من الله عليه من منة الإيمان والإسلام. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، شرع في الشهادة بعد الحمد، شرع في الشهادة، وهكذا التأليف وهكذا الخطب، يبدأ الإنسان بذكر الحمد له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم الله عز وجل وذكر الأمر بالتقوى وذكر الأمر بالإحسان وما إلى ذلك، فكل صلاة وكل استفتاح يجب أن يكون فيه البدء بالبسملة أو الحمد له مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومع باقي ما يستلزمه الاستهلال عند الكلام في خطبة أو في علم أو في تأليف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أيقن بها من غير فقد. الإمام ابن العطار رحمه الله يعرب عما في نفسه من عقيدة الحق رحمه الله، فبعد الشهادة وصف شهادته بأنها شهادة موقن بها من غير فقد، من غير أن يفقد هذه الشهادة ومن غير أن يتردد فيها كما تقدم قبل قليل، فلا هو شاك في عقيدته بل جازم، وهو محصل لهذه العقيدة يرجو استمرارها ودوامها وأن يختم له بهذه العقيدة من غير فقد، من غير أن يفقدها، من غير أن يفقدها في يوم من الأيام. وذلك أن المسلم يرجو أن يختم له بالإسلام وأن يختم له بالخير، فحتى لو طال عمره يسأل الله أن يحسن عمله وأن يحسن الله عمله مع طول عمره أن يحسن العمل، فالمدار على حسن العمل والمدار على الخواتم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتم. فهو يقول من غير فقد، والإيقان هو الجزم، من غير تردد ولا ارتياب ولا شك. وهكذا يجب أن تكون العقيدة، أن تكون عقيدة راسخة، عقيدة جازمة، عقيدة لا تقبل أن تزعزعها رياح ولا عواصف كفر ولا إلحاد ولا شك ولا ارتياب ولا انتقاد. عقيدة يجب أن تكون راسخة كرسوخ الجبل وكرسوخ الشيء الذي لا يتحرك، بمعنى لا ينبغي أن يتزلزل ولا أن يميد ولا أن يتحرك ولا أن يشك ولا أن يرتاب، وجب أن يكون على بينة من دينه وعلى جزم وإيقان من شهادته، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين. في شهادة أن محمدا رسول الله خير للعبد أن يجمع بين الرسالة والعبودية كما فعل المؤلف، فإن قلت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من أن تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، وذلك أن قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جمعت بين الرسالة والعبودية، وهو أكمل من أن تخص نبيك بالرسالة دون العبودية. وقد قال أهل التفسير إن القرآن الكريم علمنا هذا، فالقرآن الكريم ذكر النبي الأكرم في أفضل المواطن وأشرف المواطن، ذكره باسم العبودية، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكره بوصف العبودية. ولما جاء إلى ذكر الغزوة قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، عند تواجه الجيشين والتقاء الجيشين، وهو الجيش الغازي المجاهد في سبيل الله، فنادى ربنا نبيه بوصف العبودية. وفي الدعوة إلى الله ذكره ربنا أيضا بوصف العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، لقبه ربه بالعبودية، وصفه بالعبودية، وهو أشرف ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قدم بعض العلماء ورجحوا في التشهد في الصلاة، رجحوا تشهد ابن مسعود لأن فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على تشهد ابن عباس لأن فيه وأشهد أن محمدا رسول الله، وكلاهما صحيح، لكن تشهد ابن مسعود فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا تشهد ابن مسعود، وتشهد ابن عباس وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا الجمع بينهما كما فعل المؤلف هنا عملا بهذا الترجيح وإلفاتا إلى تقديم بعض الجمل على بعض وبعض الأمور الآكدة على بعض، وهنا تظهر علوم العلماء في جملة تستشف علوم العلماء: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين، الجن والإنس، أو الجن والإنس، الجن والإنس على البدلية، وهي مبدلة مما قبلها، وما قبلها مجرور فهي أيضا مجرورة، أو يكون استئناف كلام جديد فيكون مرفوعا على الابتداء، هما الجن والإنس، كلاهما صحيح، كما نقول في حديث: بني الإسلام على خمس، إما أن تقول شهادتي على البدل والإتباع، وإما أن تقول شهادة على الابتداء. جزاك الله خير، تفضل. حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. فبعد شهادة أن لا إله إلا الله ذكر شهادة أن محمدا رسول الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله فهي معنى الإقرار بأن محمدا رسول الله ونبيه ومصطفاه ومجتباه أرسله إلى الثقلين. ولوازم ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعة النبي فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وعبادة الله بالدليل، وعبادة الله بالإخلاص لا بالأهواء والبدع، فكل ذلك يدخل في شهادة أن محمدا رسول الله. قال المبعوث، المبعوث إلى الثقلين أي المرسل إلى الثقلين، والثقلان هما الإنس والجن. أما كونه مبعوث مبعوثا إلى الإنس فهو ظاهر القرآن الكريم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فبعثته إلى العالمين وإلى الإنس صريحة في كتاب الله عز وجل. بعثته إلى الجن أيضا كقوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا. هذه في سورة الأحقاف، فهي صريحة في كونه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن، وأن الجن استمعوا القرآن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأنهم آمنوا واستمعوا القرآن. قال الإمام أبو محمد بن حزم فمن علم منهم أحدا له اسم جاز أن يلحقه بمعجم الصحابة، إذ أنه مؤمن بالإسلام ورأى النبي، وإذا قدر له أن يستمر على إسلامه ويموت على الإسلام فهو من صحابة النبي، فيكون بعض الجن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عندهم أوصاف الصحابة، فرأوا النبي وآمنوا به وماتوا على الإسلام. وهذه ثلاثة شروط للصحابي: رؤية النبي أثناء الإسلام والموت على الإسلام، ثلاثة شروط. فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس. وفي أحاديث عذاب القبر أن الرجل إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك فأجاب على الاستقامة فذاك نجح في عذاب أو في سؤال عذاب القبر. وأما المرتاب فيقول ها مرتاب شاك متردد سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيضرب بمرزبة أي مطرقة الله أعلم بشكلها يسمعه كل أحد إلا الثقلان الإنس والجن. فالمقصود أن نبينا الأكرم مبعوث إلى البشرية جمعاء، أمة الدعوة وأمة الإجابة، المسلمون يسمون أمة الإجابة، وسائر البشر الموجودين الآن داخلون في أمة الدعوة لأن النبي مرسل إليهم جميعا، فالموجودون على الأرض إلى يومنا هذا مدعوون إلى الإسلام لأن نبينا مرسل إليهم جميعا، فمن استجاب فهو من أمة الاستجابة، ومن لم يستجب بقي من أمة الدعوة لأن النبي دعاهم إلى الإسلام، ولا يزالون مدعوين إلى الإسلام إلى يومنا هذا لأن قائم الإسلام موجود ونداء الإسلام موجود. وقول ربنا عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو عز وجل يخبر أن نبيه مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. قال الجن والإنس الوالد منهم والولد، مبعوث إلى الوالد والولد إلى الكبير والصغير. المنعوت بنعوت الكمال، حتى صار سيد من عبد صلى الله عليه وسلم. فقوله أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، الوالد منهم والولد، المنعوت بنعوت الكلام الكمال، حتى صار سيد من عبد. الكلام الآن في النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بأنه منعوت بنعوت الكمال. النعوت هي الأوصاف، فلان فيه نعت أو فيه وصف، فهو نعت ووصف وعلامة وسيمة وسيمة، سين ياء ميم ألف قائمة سيمة، كل بمعنى واحد. نبينا عليه الصلاة والسلام موصوف بأوصاف الكمال، وهل يصح أن تقول إن النبي موصوف بأوصاف الكمال؟ هؤلاء العلماء يقولون هذا، ولكم فيهم السلف وفيهم الدليل وفيهم المرجع. لما يقال في نبينا إنه منعوت بنعوت الكمال؟ أي منعوت بنعوت الكمال البشري، فالكلام في البشرية. ربنا له الكمال المطلق، ونبينا له الكمال البشري المنتسب إلى البشرية المقيد بالبشرية فقط. فإذا جئت إلى كمل البشر وإلى نبل البشر وإلى نقاوة البشر، فمحمد أنقى البشر صلى الله عليه وسلم وأكمل البشر. ما نقولوش الكمال المطلق، الكمال المطلق لله، فله الكمال البشري. ولذلك كلمة كمولة أي كمالا بشريا، المنعوت بالكمال أو بنعوت الكمال، حتى صار سيد من عبد. من هو الذي صار سيد من عبد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أصبح سيد من عبد. كل من عبد على وجه الأرض فمحمد سيد العابدين ومقدم العابدين وإمام العابدين، هو محمد عليه الصلاة والسلام. بأي شيء نال هذه المرتبة؟ لأن الله أناله هذه المرتبة، أناله الفضل العظيم، وكمل له كل خلق وكل خلق، وجعل له نعوت الكمال البشري، فصار سيدا، أصبح سيد الخلائق أجمعين. فكل من عبد الله على وجه الأرض فمحمد سيده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وهل يقال للنبي سيد؟ وقد ورد في الحديث الصحيح إن الله هو السيد، لما جاء بعضهم يقول يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث ينهاهم عن المبالغة في وصف النبي وعن الإطراء الذي نهى عنه بقوله لا تطروني كما أثرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الفرق بين المدح والإطراء ظاهر. المدح مدحه الصحابة، ومدحه عمه العباس، ومدحه حسان، ومدحه كعب بن مالك، ومدحه جمع من الصحابة. فالمديح من حق نبينا علينا، فمن حقوقه على الأمة أن تمدحه كما مدحه ربه. فالمديح شيء والإطراء شيء آخر، فلا ينبغي الخلط، فنمنع المديح بإطلاق، لا، يمنع الإطراء. وأن تنسب للنبي ما هو من خصوصية الله، فالنبي نبي والإله إله، ولا تجعل صفات الله لصفات الأنبياء أو للأنبياء. فربنا عز وجل يقول عن نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فبشريته قائمة عليه الصلاة والسلام، فهو بشر ولكنه في كمال البشر، في كمال البشر وهو موحى إليه. فرق بين المديح وبين الإطراء. وقد عقد البيهقي في شعب الإيمان بابا للمديح، وأنه من حق النبي على أمته هذا المديح الذي علمناه القرآن، علمنا القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا يتأسى المسلم بالقرآن في مدح النبي عليه الصلاة، المدح اللائق الخارج عن الغلو والإطراء والزيادة عن الحد. فما حباه ربه به من الأوصاف والنعوت كاف لا تحتاج أن تزيد. قل ما قاله ربه فيه ويكفيك ذلك من غير أن تزيد، وتكون واقفا عند الدليل. حتى صار سيد من عبد، فهو سيد الناس أجمعين، كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يشفع. فذكر عليه الصلاة والسلام خصائصه التي حباه رب العزة بها، وإنما حباه ربنا بهذه الخصال. فربنا هو المعطي المانع النافع الضار عز وجل، وقد أعطى هذا النبي كما قال عنه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه وقال له بعد ذلك: وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله على هذا النبي عظيم. حتى صار سيد من عبد صلى الله عليه وسلم. نقول صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل وسلم عليه، نقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، نقول صلى الله عليه وآله وسلم، وآله وسلم كما ورد في الأحاديث إضافة الآل، صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك مشروع، وكل صيغة يحصل بها أمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا حصل بكل صيغة هذا الأمر القرآني فثم حكم الله وثم مراد الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلي وسلم على النبي تسليما كثيرا دائما سرمديا متصلا من غير فتور ولا انقطاع ولا إدبار ولا تكاسل ولا توان. كن دائما مصليا. كان الشافعي يقول: اللهم صلي على محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. هذه حفظناها ونحن في القرآن في الصغر، حفظناها ونحن نقولها مع الحزب ونحن صغار في الكتاب وفي المسجد، وهي مأثورة عن الشافعي. وذكر السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذكر السخاوي أن الشافعية رأى النبي في المنام وأنه رزقه الله كرامة، أي الشافعي، وأن تلك الكرامة بسبب صلاته وسلامه على النبي. فقيل للشافعي: كيف كنت تصلي على النبي؟ فقال: كنت أقول: اللهم صلي على نبينا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافل، يعني في كل الأحوال، كلما ذكر الله ونبيه الذاكرون، وكلما غفل عن ذكر الله وذكر نبيه الغافلون. في كل هذه الأحوال تسأل أن يصلي ربنا على نبيه الكريم. هذه الصيغة عجيبة هذه، وهي مذكورة في كتب العلم، ولا بأس أن تستعملها وأن ترجو أن تنتظم في سلك الشافعي ولو من قريب، ولو ذرة، ولو شيء يسير، مع الشافعي ومع مالك ومع أحمد ومع أبي حنيفة الأئمة المرضيين المهديين. قال: وأزواجه أمهات المؤمنين، أي أنه بعد الشهادة و شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الآل هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي هم قرابته وعترته الشريفة، وهم آل البيت. آل النبي هم آل البيت، ومنهم جمهرة من آل البيت، ومنهم خواص، منهم عوام وخواص. خواص آل البيت هم أهل الخباء الذين ورد حديثهم في الصحيح وأن النبي أخذهم وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هذو خاصة آل البيت. وعامة آل البيت ينضم إليهم العباس وابنه وسائر آل البيت وفروعهم، وكل تقي من آل البيت وكل مسلم من آل البيت فهو من آل البيت. ويدخل في آل البيت أمهات المؤمنين، وقد ذكرنا في الحصة الماضية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، زد، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خصنا ندير لكم مسابقة في سورة الأحزاب في آخر السنة، تعرضوا علينا سورة الأحزاب كلكم، تحفظوا سورة الأحزاب أجزاء لكم، والجائزة عندي أنا اللي غيجي الأول ولا الثاني. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذه سورة الأحزاب، إلى قوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، آخر السورة. وفيها أحكام أمهات المؤمنين، وفيها أحكام تتعلق بالنساء وبأمهات المؤمنين، وفيها غزوة الخندق، وفيها أمور ما أجدر المسلم أن يتعلمها من سورة الأحزاب، فاحفظوها، سهلة في الحفظ وليست بطويلة، ليست بطويلة. فإذا أمهات المؤمنين داخلات في آل البيت. ثم خصهم بالذكر فقال: وأزواجه، أزواج النبي أمهات المؤمنين، وصحابته أجمعين، وذريته أي ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، أهل العلم والعمل والمعتقد، قيدهم ليكون المشمول بهذا الأمر وهو الصلاة والسلام يكون مشمولا به أهل العلم من هؤلاء المذكورين، والعمل والمعتقد الصح أو الصحيح. قال: صلاة دائمة بدوام المدد والمدد، صلاة دائمة بدوام المدد والمدد. ما الفرق بين المدد وبين المدد؟ المدد هو العون، والمدد هو ما يمد به الإنسان، ما يمد به. مددتني بشيء، مددتني بهاتف، مددتني بطاولة، هذه مدد. أما المدد فهو العون، ونقول: يا الله مدنا بعونك، اللهم مددك، نريد ونرجو ونطلب، ولا نطلب المدد من أحد غير الله. فما يقوله بعض العامة: المدد المدد يا رسول الله، هذا غلط. المدد المدد يا رسول الله، شنو نقولوا؟ يا الله. حاج عبد العزيز الله يكرمك، نقول المدد المدد يا الله، فلا يطلب المدد إلا من الله عز وجل، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما لو استعنت بعبد فيما يقدر عليه: يا فلان أعني في هذا الحمل فإنه ثقيل علي، يا فلان أعني في هذا الشيء وهو يقدر عليه، فهذه استعانة جائزة. قال: صلاة دائمة سرمدية متصلة غير منقطعة بدوام المدد والمدد. أما بعد، فهذا كتاب صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زياد. نقف هنا الآن، فقد أنهينا المقدمة أو الديباجة أو الاستهلال، وسندخل في الكتاب. فهل لهذا الكتاب طلاب؟ مجدون، حريصون، متابعون؟ عسى أن يكون ذلك بإذن الله عز وجل، والله عز وجل ولي التوفيق. ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين بإذن الله عز وجل. هذا الأول، الورقة الأولى، تقول: عاش ابني مع عائلة أمه المطلقة، وكنت أتحمل واجب النفقة على قدر المستطاع. حين كبر توظف في عمل محترم، ولم يعد يريد حتى زيارة أبيه، وقام حفل زفاف وأقام حفل زفاف دون حضور أبيه، ثم قاطعه منذ ما يزيد على سنة ونصف من جانب الشرع من العمل حتى يتقبل الله الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة من أبيه. هذا ابن هو الذي قاطع أباه، هو الذي يجب أن يصل أباه كما أمر الله عز وجل، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله يسعدك بخير، نولد النبي على الصاد. أيوه، الله يفتح، أبشر. فإذا هذا الشاب يقول يعني طلقت رجل، طلق امرأته في واحد الوقت وخلى عندها ولد، وكبر هذا الولد وخدم وتوظف ومقاطع باه، ما تيجيش عند باه. الواجب على هؤلاء في وقت الخلاف بين الوالدين ألا يكون الأولاد في طرف دون طرف، فكلاهما والدان، هذك أمه وهذك أبوه، فلا معنى أن يتحيز إلى أمه يقول هذا طلق أمي، طلقها ما تفهم شو وياها، يجوز يكون هو الغلط. ولو كان مخطئا في حق أمك أي التي هي زوجته، فهل يجوز لك أن تقاطعه وأن تدابره؟ وهل يجوز لك أن تعقه وأن تترك زيارته وصلة رحمك؟ لا يجوز لك مهما كان، حتى لو كان أبوك ظالما لأمك. ربنا عز وجل في الشرك قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع الشرك قالوا لك جيت تشرك، ومع ذلك وجب عليك تصاحبهم في الدنيا بالمعروف، ما تسمعش الكلام ديالهم في الشرك، ولكن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف. فخلافه مع أمك وعدم انسجامهما شيء، ووجوب البر عليك وترك العقوق شيء آخر أيها الشاب. فالقضية أيها السائل ليست عندك، القضية عند ابنك. أما أنت، علمه البر وانصحه بالبر وقل له إني أبوك ولا يجوز لك أن تقاطعني، حتى لو كنت ظالما لأمك في وقت من الأوقات، أنا الآن أبوك، أنا أبوك الذي ولدتك وجئت من صلبي وأنت ابن صلبي، ولا يجوز لك أن تعقني، فيجب عليك أن تصلني وأن تزورني وأن تتصل بي وأن تتفقد أحوالي مهما كان الحال، يجب أن يتفقد أباه. الآن هذا الولد تيغلطوا أو تيكون العكس، تيكون هو عايش مع أباه وتيكونوا مقاطعين أمهم، لا تقاطع أبا ولا أما. اختلف، طلق زوجته، لم يعد بينهما وئام، فلا شك. نسأل الله أن يشفي المرضى وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل، من سأل الدعاء. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يداويهم وأن يعالجهم بعلاجه وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل. هذا يقول: هناك فتاة منقبة مطلقة وتريد أن تشتغل، ولكن لا يمكنها العمل بالنقاب. يقولون يجب أن تكون هي منقبة وتريد العمل، ولا أحد يعينها ولا تستطيع أن تجد العمل بالنقاب. على كل حال، بلدنا يجب أن يقبل فيها النقاب، لأن النقاب شرع من شرع الله، وهو شرع قديم في بلدنا، وأمهاتنا كنا منقبات، وجداتنا منقبات بجلابيب وبأقباب على رؤوسهن وبالحيك لما كان الحيك، وكل ذلك حجاب، والنقاب حجاب، وكشف الوجه أيضا حجاب صحيح، وكل ذلك واسع بحمد الله. ولا ينبغي لأحد أن يرد واحدة المنقبة لأجل العمل. وكثير من الناس يتعللون بأن المنقبة لا تصلح للعمل، ويريد واحدة مكشوف وجهها ويريد أن تستقبل الناس وأن تضحك معهم، وهذه المنقبة لا سبيل إليها، إنما يرى غرابا أمامه، وهذه لأجلها يرد عمل المنقبة. لكن قد تجد عملا من غير الأعمال التي يشترط فيها كشف الوجه، قد تجد عملا من الأعمال، والله يعينها ويوفقها. هذا كمل من الرجال صحيح الحديث، كثير وكمل من النساء أربعة صحيح. من النساء الكاملات؟ أربع من النساء التي اللواتي كملنا، زيد، مريم ابنة عمران، آسيا زوجة فرعون، خديجة بنت خويلد، زيد الحاج، الأولى ولا الخاتمة؟ الخاتمة بنت إسماعيل. الأولى بزوج الأولى أنا قاعد قبل ديالو قاعد عنده أجل ها شاف هكا عنده هو قبل ديالها وديال سيدنا نوح فان كيف كيف حلم سعدية حتى هو كيف يبين لي حلم سعدية كنت ما حمدو إلا هو عند حلم سعدية يلا ربع ميزو عشان نعرف شكله ذبا عشان نعرف لو في التسمية ديالو بحال فم الباب في جوجة النساء فم الباب هذا كلام صحيح العسى مشي بالعصر العسى جوج العسكرية ولول صحيح عاد الناس العسكرية قال لي في الدو هذا في ماشي تما كنت تما شو أنا شحال جلستي تما ما سمعتش هذا الكلام اللي قال صحيح ديال لا وكان عندي حاجة لا سبحان سيدنا قال لك يا ما سيدنا موسى كان واحد خش طريق مش الطريق النهار اللي مات مشى الجنة قالوا سيدنا موسى وفلانا مش الطريق راح حنا مشى الجنة قالوا واحد حاجة مش قال الجنة واحد حاجة لا تقرأ التوراة تقسم الله صلى الله عليه وسلم زي موسى مشى الجنة السلام عليكم. السلام. هذا قبر فاطمة الزهراء رضي الله عنها، البقيع الغرقد في المدينة، في قبر فاطمة في المدخل في البداية لما تدخل من البقيع من الباب الرئيسي، قبر فاطمة الزهراء رضي الله عنها كاين واحد في الباب القديم، كنت يدخل البقيع قبل ما يجددوه يكبروه البقيع في القديم، ثلاثة ديال الخطوات وقبر فاطمة في الأول، بعد منه واحد شوية بضعة قبور خلفه مراه قبر مالك بن أنس إمام أهل المدينة، جورافة قبر فاطمة. هذا الشيء إحنا باش عرفناه، سمعناه من الناس ديال المدينة اللي كيعرفوا هذا الشيء بالتوارث، وإلا راه ما مكتوبينش السميات على القبور، ما كاين حتى حد قبر فيه السمية. غتزيد شوية على اليسار لقدام تلقى قبر عثمان بن عفان. أنا كنت ساكن في واحد العمارة قدام القبر ديال عثمان في شارع الملك عبد العزيز، سكنت فيها 4 سنين، تنفيق في الصباح وتنخرج من هذاك البالكون وتنقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، 4 سنين وأنا ساكن في هذيك السكنة قدام قبر عثمان رضي الله عنه، فتنعرف البقيع مزيان، أنا داخل البقيع وعارفه مزيان، وراه عندنا فيه واحد المسجل دابا نخرجوه نديروه في اليوتيوب إن شاء الله من بعد، خصنا نجمعوه، صورناه داخل البقيع بقيع المدينة. فرضي الله عنها هي في البداية، عثمان كين في الأمام على اليسار وبقية الصحابة ما كينش الأسماء ما مكتوبينش السميات، الناس حافظين ديك شي هذا فاطمة هذا فلان هذا فلان هذا فلان، هي بالتوارث عارفين هذا الشي هذا. فنسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. هذا الأخ يقول هذه الحصة ديال الصلاة كيكتبوا كان مولده صاد، بعود يكتبوا صلى الله عليه وسلم كيكتبوا صاد كلمة صاد مختصرة، وبعضهم كيكتب صلع ميم صاد لام عين ميم صلع ميم، وهذه كلها اختصار ديال صلى الله عليه وسلم. هنا عند أهل الحديث وعند أهل العلم أنت بالخيار بين جوج حاجات ما عندهمش ثالث، يا إما تكتب الصلاة على النبي كاملة تقول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كاملة، وإما ما تكتبهاش وصلي عليه في نفسك، تصلي عليه في نفسك كما كان يفعل الإمام أحمد لما كان يكتب الحديث، كان يصلي على النبي في نفسه وما تكتبهاش، فإما تصلي عليه صلاة كاملة في نفسك وخما تكتبهاش، وإلا كتبتها كاملة ما تكتب الصاد. وأثر عن الإمام الشافعي أنه قال: وددت أن أقطع يد من يكتب صاد. قال الشافعي: بغيت نقطع اليد ديال هذاك اللي كيجي لعند النبي عليه الصلاة والسلام كيكتب قدامه صاد. معنى صاد صلى الله عليه وسلم اختصار. الشافعي غضب قال: هذا بخيل، لما يكتب صاد؟ يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة. فكلمة صاد ما خشاش تكون، ولكن هذو أصحاب الحصص راك يكتبوا أي حاجة، راك عارف ليسوا ناسا يفهمون هذا الباب، وحبذا لو يكتبون الصلاة كاملة كما هو مأمور به. هناك شركة تتعامل بمعاملة تسمى التسويق الشبكي أو الهرمي، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة فيها قولان. القول الأول أنهم إذا اعتبرنا هذه المعاملة، تدخل أنت كتشري سلعة، شريت عندهم 3000 درهم ديال السلعة مثلا، تعطيوك السلعة كتبيع السلعة ديالك، إلا جبت لهم واحد كيبدي يعطيوك على ذاك الواحد اللي غيتقدم منهم غيتسوق منهم جديد، تعطيوك عليه في كل شهر واحد نسبة ديال الأرباح، وتجيب الثاني وهذاك إلا جاب ناس غياخذ هو وغتاخذ أنت. هذا هو التسويق الشبكي. إذا نظرنا لهذه الحالة من جهة أنها تعتمد على العمولة، فهذا ماشي بيع وشراء، هذه عمولة، هذا تضيع ديال الوقت، وهذا إهدار للمال بغير عمل. إذا ركزوا على العمولة، يعني كتهمهم هي العمولة ماشي البيع وشراء، فمن هنا يتوقف في هذا البيع. إذا كانوا ركزوا على البيع وشراء فعلا وعملوا هذه العمولة بمعنى جعل كما يقول الفقهاء الجعل العوض، فهنا الجعالة في الفقه. جبت واحد لواحد السيد شرى منه دار 100 مليون، هذاك اللي باع أعطاك 5 مليون ولا 6، قال لك مقابل أنك جبت لي هذا الرجل شرى، شريطة أن البائع ما يزيدش على المشتري ديك الحق اللي بغى يعطيك، غيحسبوا على الشاري ويرفع ويغلي باش يخرج العمولة ديال هذاك الوسيط، يخرجها من الشاري. هذا لا يجوز. لكن لو كان بيع الشراء عادي وصافي وما كاين زيادة وبغى يعطي لك الإنسان الوسيط عمولة أو جعالة، فهذا جائز. فهذا التسويق الشبكي مغمض. وفعلا بحال اللي قال واحد، قال لك مثلا أنا جبت واحد وبدي يعطوني 3000 درهم أنا، وجاب هو 3، بدي يحسب هو الحسابات، قال لي هذه الشركة اش غتربح معايا أنا؟ غير معايا أنا، قال لي ما عندها ما تربح معايا أنا، وكتعطيني هذه الفلوس وهي ما ربحتش هذه الفلوس. هنا ما عرف شنو كاين عندهم، الامور غامضه، والامور لا شك فيها ما فيها، كما قال بعض الدارسين لهذه الصور من صور البيع الحديثه، قال بان غلبت عليها العموله ماشي البيع والشراء. اما البيع والشراء الانسان يجتهد وخصو يدير شي حاجه علاش ياخذ الفلوس، يكون مقابل العمل، ماشي يجب ناس ولا خرج بناس ودينا كنتخلصوا حنا، ما ديري الا عمل، ما عندنا لا بضاعه نبيعوا لا والو، هو راه باع البضاعه الاولى ديالو، ولكن ولا ياخذ فلوس على ديك الناس اللي جاب، هما اللي ولا ياخذ عليهم الفلوس. فهذا هو اللي قالوه اهل العلم في هذا الامر، والله عز وجل هو الموفق والهادي الى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.